السلام عليكم ورحمة الله. 3 حاجات تعملهم عشان تلاقي الصحبة الصالحة. رقم 1 الدعاء. رقم 2 ان انت تروح الاماكن اللي فيها ناس صالحين ومصلحين. رقم 3 تتردد على هذه الاماكن فترة طويلة وتتفاعل مع اهل هذه الاماكن. لو عملت الثلاثة دول باذن الله تجد الصحبة الصالحة. ولكن بالله عليك اوعى تستهون باول خطوة الدعاء. الدعاء ترى به العجائب. العجائب فعلا. يقول خيثمة ابن عبد الرحمن رحمه الله: اتيت المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فيسر لي أبا هريرة فجلست إليه. تخيل بقى واحد دعا جاله أبو هريرة سبحان الله وجلس هو إليه. فأنت بقى أدعي، ممكن ما توصلش لأبو هريرة بس هتوصل أكيد لحد كويس.